الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 81 بعد 700، ونحن مع الصفحة 17 بعد 100 والألف، ونحن بين يدي عنوان لا تقاس الآخرة على الدنيا. وقد جاء هذا العنوان في سياق تناول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قضية الآخرة. وقد مر معنا، وهذا من جملة الخطوط العريضة التي نحن بحاجة إلى أن نضعها نصب العين، علماء التوحيد تناولوا التوحيد وما يتعلق به ومقتضيات التوحيد ومفردات التوحيد والتفصيل فيه والإجمال فيه، فبينوا أن ثمة إلهيات ونبويات وسمعيات. وقد بينوا أن الإلهيات ما يتعلق بالله عز وجل من حيث ما يجب لله وما يستحيل في حق الله وما يجوز، والنبويات كذلك من هذه الحيثية، من حيث ما يجب للنبوات أو للأنبياء ومن حيث ما يستحيل في حقهم ومن حيث ما يجوز. أما السمعيات فتقوم على النصوص التي جاء بها كتاب الله عز وجل أو قررتها حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مما يتعلق بعالم الآخرة خصوصا. وإن كان يدخل في السمعيات كل نص جاءنا يخبرنا عن أمر مغيب طلب منا أن أؤمن به، وعلى هذا نحن في دائرة السمعيات. العنوان يفتح أمامنا مجموعة من الحقائق. الحقيقة الأولى هي أن الآخرة ثبتت بالسمع، وجاء العقل لما سألناه قلنا ما رأيك أيها العقل بقضية الآخرة؟ قال بالنسبة لي أنا لا أستطيع أن أقول إنها مستحيلة. قلنا لما لا تستطيع أن تقول إنها مستحيلة؟ قال لأنها إخبار عن حياة، كيف أقول مستحيلة ونحن في حياة؟ يعني جاء أمر الآخرة ليحدد لنا وجودا ونحن في دائرة الوجود، إذن كيف لي أن أنكر وجودا أخبرت عنه؟ الأمر يتعلق بمن أخبرنا بذلك، وما درجة صدق من أخبرنا بذلك، وما الدليل على ما جاء به الخبر مما يتعلق بوقوع الآخرة من حيث الاستدلال. وهذه لمحة في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أقول وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتى بكثير من الشواهد على قضية الآخرة كما تكرر في كتاب الله عز وجل من الأدلة المفحمة التي لا يستطيع أحد أن ينكرها بعقل أو أن ينكرها بحجة، وإنما عليه أن يسلم بها لأنها حجة من جملة الحجج التي يقدرها العقل وتعن لها الجباه. فيما يتعلق الآن بالآخرة من حيث إنها سمع، جاء العلماء ليقولوا نحن في الدنيا وسنرحل إلى عالم البرزخ كما جاءت به الأخبار، ثم سنرحل إلى عالم هو العالم الآخر الذي ليس بعده عالم. هذه الدنيا من سماتها الرحيل، من سماتها الانطواء، من سماتها أن لكل كائن من الكائنات فيها بداية ولا بد من أن ينتهي إلى نهاية. إذا دخلنا في عالم برزخ، عالم برزخ من حيث ما جاءت به الأخبار له بداية وله نهاية كذلك، لأنه لا بد من أن يطوى عالم البرزخ من أجل أن تنشر الآخرة. جئنا إلى الآخرة، الآخرة لها بداية وليس لها نهاية، هذا كله جاءت به الأخبار. أما بالنسبة للدنيا فالحس إنما يوقفنا أمام الإقرار والاعتراف بأن لنا بداية ولنا نهاية. أين الآباء وأين الأجداد وأين الأحفاد وأين الأقران وأين من هو أصغر منا سنا ومن أكبر منا سنا؟ إذن نحن أمام دور. يقول ابن قيم الجوزية بكتابه الروح: لكل دار من هذه الدور سمات وصفات. من الخطأ الفاحش أن أتعامل مع الدار التي أنا راحل إليها وهي عالم برزخ كما أتعامل مع الدار التي أنا فيها. الدار التي أنا فيها ربما لا تحملني رجلاي إذا ما امتنعت عن الطعام 15 يوم، أما في عالم البرزخ ما في طعام وشراب، في وجود. في هذه الدار في نمو، في تهتك خلايا، في إفناء وفي إعمار. أما في عالم البرزخ فيتوقف هذا كله. في عالم الدنيا هناك ساعات وأوقات، هناك دقائق وثواني، أما في عالم البرزخ مذ أن يدخل عالم البرزخ كم لبثتم؟ قال: لبثنا يوما أو بعض يوم، إلى آخر ما هنالك مما يتعلق ببعض الفوارق. إذن عالم البرزخ آمنا به إيمانا بالغيب، وحيث آمنا به إيمانا بالغيب اعتمدنا بإيماننا على الأدلة. أما الماهيات، أما الكيفيات، فلسنا بمطالبين بها على الإطلاق، لا فيما يتعلق بعالم البرزخ ولا ما يتعلق بعالم الآخرة. إذا لكل دار من هذه الدور الثلاثة ناموسها وسننها وضوابطها وموازينها. الذي وضع هذه الموازين سواء في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة إنما وضعها من أجل أن تكون فيها، لا من أجل أن تتحكم بقدرة الله تبارك وتعالى. من وضع الميزان، من وضع السنة، السنة تضبط من سن، من أدخل في السنة، ولا تتحكم في من وضع السنة. يعني في هذه الدنيا التي نحن فيها نعلم أن الأسباب هي العالم الذي نتعامل به ومعه، نعلم بأن البذرة إنما تضمنت في جوفها من حيث القوة كما يقول فلاسفة، البذرة فيها شجرة بالقوة، ثم نضع هذه البذرة أو الفسيلة، هذه الفسيلة فيها نخلة بالقوة، نحن نضع الفسيلة فإذا بها نخلة بعد فترة من الزمان، البذرة نضعها فإذا هي دوحة فينانة، نضع حتى الإنسان هو بذرة نصف أمشاج، فإذا به له شوارب وله لحية وله لسان طويل أو قصير حمان علاقة فيه. إذا نحن أمام دقائق، هذه سنة الله في الخلق، ولذلك ألحت السنة المطهرة على أن لا نسقط السبب. من جملة المشاهد التي علق عليها العلماء تعليقات، قالوا: لما كنا في الحديبية الصحابة رضي الله عنهم وفقد الناس الماء من أجل الوضوء ومن أجل الشرب، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأوشال ببعض الماء الذي لا يغطي الكف، ثم وضع كفه الشريف في هذا الماء الذي هو ما أكثر من كأس ماء، فإذا بالماء يفور من بين أصابعه. كان بالإمكان ترى أن يخلق الله عز وجل الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أو في الهواء دون ماء، لكن هنا البذرة يعني الأس الذي يقوم عليه الشيء، لكن هذا لا يحكم قدرة الله، لأن الله عز وجل يخلق من العدم. أنا وأنت قلنا نتعامل مع الأسباب، أما بالنسبة لله عز وجل فهو مسبب الأسباب، وبالتالي الأسباب لا تتحكم في أمر الله ولا في قدرة الله، وإنما قدرة الله عز وجل أو الله عز وجل يتحكم بقدرته في الأشياء. ومن هنا من جملة الفوارق التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بتوحيد الأفعال، قالوا: نحن بالنسبة لنا أفعال حادثة بقدرتنا الحادثة التي وهبنا الله عز وجل إياها. أما قدرة الله عز وجل، من الفوارق بين فعلك وفعل الله عز وجل أن الله يخلق من العدم، وأنت لا تتمكن من أن تخلق من العدم، أنت لا تقول الشيء كن فيكون، أما الله عز وجل فإنه يقول للشيء كن فيكون. وقد سئل أحد العلماء فيما يتعلق: لماذا لا يقول الإنسان للشيء كن فيكون؟ قال: إن الله عز وجل جعل حياة الإنسان تقوم على المعالجة للأسباب، علما، وهذه نقطة لفتة عميقة، علما بأن هذه الأسباب قد سخرت بكل من الله عز وجل، يعني كأنما الأسباب مكونة من أجلك، هي مسخرة لك، وبالتالي مطواعة، الأسباب مطواعة، وبالتالي نحن تمكننا من توظيف كثير من الأسباب التي هي مسخرة لنا في الأصل. لا تتعصى أو لا تتأبى الأسباب على إنسان فهم عن الله عز وجل الحكمة فيما خلقت له هذه الأسباب. هذه مجموعة. لكن إذا رجعنا إحنا الآن إلى الإيمان بالآخرة، الإيمان بالآخرة ليس عقيدة باردة، ليس تصور لا علاقة له بالحياة، بل أنت وأنا نبدأ فنثني على الله عز وجل من حيث الربوبية، ونتناول اسمين من أسماء الله، ثم نقول مالك يوم الدين. معناها مع كل فاتحة أنت تستحضر الوقوف بين يدي الله عز وجل قبل أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين. السيدة عائشة رضي الله عنها مر معنا أنها كانت تبكي، فلما سأل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن سبب بكائها قال ذكرت الآخرة فهل يذكر الأهل أهليهم يوم القيامة؟ قال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الصراط وعند الميزان وعند طائر الصحف، حتى يعلم أيؤتى بيمينه أم بشماله، أيخف ميزانه أم يثقل، أيجوز الصراط أم لا يجوز الصراط. ومر معنا أيضا أن عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما بكى حيث ودعه الناس إلى غزوة مؤتة قال أما والله ما بي صبابة بكم ولا حبا في الدنيا، ولكني ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإن منكم أو يتلو قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فليس شعري أو ليت شعري كيف لي بالصدر بعد الورود، واردها ثم ننجي، الورود يقين والإنجاء إنما متروك لأمر الله تبارك وتعالى. الآخرة فيما يتعلق بالآخرة أثرها في سلوكي أثر طيب، بل من غفل عن الآخرة التافت خطاه في دروب هذه الحياة، صار وحشا كاسرا أو صار ضبا أو صار ثعلبا أو صار كلبا أو صار حمارا، لأنه قد غفل عن لقاء الله وعن الوقوف غدا بين يدي الله عز وجل. كثير من الآيات دندنت حول الأدلة على الآخرة. مثال واحد، وإنما نحن كثرنا أو ذكرنا هذا مرارا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل خلق عليم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم، إلى آخر الآيات. لكن أين لفت هنا؟ قال ونسي خلقه. لو أنه تذكر أنه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لما كان سأل أنت من خلقك وما الذي كنت وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، لما سأل الله تبارك وتعالى أن يقول لي وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قصدي الحاح الأسباب على النفس، الحاح لا ينكر. السيدة مريم لما جاء قال لها جبريل ببشارة الله عز وجل لها بالولد رجعت إلى الأسباب، أنا يقول لي ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. إذا الأسباب قائمة، إلا أن هذه الأسباب بالنسبة لنا لها وزن، لكن بالنسبة لله عز وجل هو الذي وضعها، هو الذي يوقفها، هو الذي يرفعها، إلى آخر ما هنالك. كثير من الآيات جاءت تبين أن الإعادة أهون من الإنشاء، وكلمة وهو أهون عليه قال العلماء هذا خطاب بما نعرف نحن، وإلا ما في هين وأهون بالنسبة لله تبارك وتعالى، بدليل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نأتي الآن لقضية القياس. هذا الكون كثيرة عجائبه وبعيدة أغوار حقائقه نحن عرفنا منه، ولكن كثير من أمور هذا الكون وحقائقه لا نعرفها. الأصل ألا ننفي ما خبرنا عنه أنه من حقائق هذا الكون، ولكن لما نصل إليه ذلك أنه كان من الغيب، ثم عرض علينا، وإن كان ما عرض علينا ربما لا يتفق مع نمط حياتنا. وهناك من الأمور التي هي من الفتوحات العلمية كما يقول العلماء، هي مذهلة، فعلا مذهلة. أنا ما يحق لي أن أنكر مباشرة بناء على أنها مذهلة، يعني هذا ما عرفناه، نقول هذا ما عرفناه. البارحة كان في الأخبار أنه أول عملية زرع وجه في تاريخ البشرية، زرع وجه. أنا بالنسبة لي مباشرة وجدت أن الوجه الذي سيزرع فيه 1000 شريط و1000 وتر و1000 وصلها، ملاحظ؟ أنا اعتاص عليه استيعاب الموضوع، استيعابه. لكن أليس من الممكن حيث الممكن؟ هو من حيث الممكن. المستحيل في عرف علماء التوحيد، بل في عرف العقول والفلسفة، ما لا يقبل الوجود. الآخرة دار، الآخرة حياة، أتقبل الوجود؟ نحن في وجود كما قلنا. كيفية الآخرة الآن حيث نخبر بأن الآخرة فيها حوض، وأن هناك من يرد هناك من يرد، وأن الآخرة فيها ميزان، وأن الأعمال توزن، وفي الآخرة الصحف التي كتبناها بأيدي الملائكة من أجل أن تعطى لنا بالأيمان أو بالشمائل، وهناك الصراط الجسر المضروب على متن جهنم، هناك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من أجل أن نقطع صلتنا بالتخيل والتصور لأن أسمع الآيات التي تحدثنا عما أعد الله عز وجل لأهل الجنة بالجنة، ولكن هيهات ما بين ما أعده الله وما بين نحن في الجنة. ما في تكاثر كالتكاثر الذي تبنى عليه سيرورة بني آدم فوق هذه الأرض. في الجنة ما في بناء هدم، في الجنة ما في شيخوخة، في الجنة أنا أقبل بهذا، أقبله من باب الإيمان إذا ثبت النص على الرأس والعين، سواء كان يتناغم مع ما عرفنا في هذه الدنيا أو لا يقترب منه، لا من قريب ولا من بعيد. في الآخرة ما في موت، علما بأنه طموح البشرية الآن سواء عبروا عن هذا الطموح أو كتموه في أنفسهم أو ظهر في المختبرات التي تعج بالدراسات. وقد رأيت مرة برنامجا قال فيه تجليد أو تجميد خلايا من مليونير، قال لعله يجدون محلا للزرع فإذا به يرجع. ما أدري منيل هذا أنه لماذا يريد أن يرجع. هو حقيقة موضوع الرجوع لهذه الدنيا ترى ليس هو المطمح، إلا إذا رجع من أجل أن يزداد قربا من الله عز وجل، وهذا جاءت به الأحاديث بالنسبة للشهيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ود لو أنه يرد يقتل في سبيل الله ثم يرد ثم يرد ثم يرد. أما الأصل الذي يطلب الرجعة هم الذين خسروا لما فوجئوا بالموت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قابل يرجع سيدي، يرجع إن شاء الله يتنيل أكثر مما كان منيلا. إلا أنه في صورة عامة أنا قصدت بهذا أن الطموح إلى إفناء الموت، إلى إلغاء الموت طموح، خلي ما عندنا مشكلة، هذا يدل على صدق الخبر الذي فيه يا أهل الجنة خلود فلا موت وأهل النار خلود فلا موت. معنى فعلا ما طمحنا إليه في هذه الدنيا كأنه بذرة ستنتش هناك، سواء في حس أهل الجنة أو في حس أهل النار. هذا بصورة عامة. إذن لا تقس الآخرة على ما نحن عليه. المهم أمام الآخرة وما في الآخرة من عوالم وتفاصيل، قال هذه دعها للكيفيات التي ستكون عليها بإذن الله عز وجل. ولعل العلماء قد قرروا أن عدم الإحاطة بالكيفية لا تفسد عليك الإيمان بالوقوع. ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. أكان داريا بالكيفية؟ لو كان داريا بالكيفية لما قال ربي أريني كيف. إذن جهل الكيفية، أنا كيف أكون في عالم برزخ؟ أحاديث في كتاب تذكرة القرطبي ويحقق الآن إن شاء الله تبارك وتعالى، عجائب فيما يتعلق بعالم البرزخ، عجائب. ولعل منه أن الذي يخرج من هذه الدار إلى عالم برزخ يتلقاه عالم البرزخ، ويقول بعضهم البعض دعوه حتى يستريح، ويسألونه فلان وفلان وفلان، ويكون ممن يسأل عنهم قد أفضوا إلى الله، فإذا به يقول لقد ذهبوا به إلى جهة أخرى. هذه كلها، لكن كيفية دعك، أنا يمكن أن أفهم الكيفية من حيث الآن. أنا جئت وفي قاعة المطار استقبلني الأحباب وكيف الحال وإن شاء الله بخير، قال لا احمل عنه الحقائب وخليه يستريح من السفر إلى آخره. لكن هل هكذا؟ دعك من هل هكذا، أنا ما يهمني حقيقة كيف يكون الأمر في عالم برزخ ولا في ساحة العرض على الله تبارك وتعالى. الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى يقول في الإحياء: إياك أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة، إذا ثبت الخبر أو إذا ثبت مضمون الخبر سلم، وسل الله عز وجل أن يثبت عليك هذا التسليم لمخالفته قياس ما في الدنيا. يعني حذار أن تنكر عجيبة من عجائب الآخرة التي وردت بها الأخبار بناء على أنها تخالف ما أنت عليه في هذه الدار، فإنك ثم يعطينا يقرب المسألة. عقيدة المسلم أو إيمانيات المسلم قائمة على رسوخ في الأصول. أقول أنا ما معنى الأصول؟ التوحيد، النبوات والتكاليف والآخرة. ولذلك مر معنا أن قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، لأن تحدثون عن الله تبارك وتعالى، فالقرآن على هذا منه ما يحدثنا عن الله، ومنه ما يحدثنا عن الدنيا التي نحن فيها، ومنه ما يحدثنا عن الآخرة، لكن في مساحة واسعة من حديث القرآن عن الآخرة. بناء على هذا حذار أن تنتقل مما أنت فيه إلى حيث ستنتقل إليه ليكون موافقا لهذه الدار التي أنت فيها. ستكون في أمر، ومن الأدلة الآن، وهذا ترى ما أشار إليه العلماء، قالوا لماذا علوم الكون، أتكلم علوم الكون أنا، لا تأتي دفعة واحدة وكلها مرة واحدة؟ يعني خذ أنت الاكتشافات الآن، هل اكتشافات في سنة واحدة بل في قرن واحد؟ الاكتشافات تراكمية، بل رب اكتشاف جاء من غير ما بحث ولا دراسة ولا طلب. ربما كان يبحث عن مسألة من مسائل هذا الكون فإذا به يعرض له حقيقة أخرى فيلتقطها. ومر معنا قضية التفاحة هذه التي سقطت من, من, من على شجرة، قلنا يمكن مليون تفاحة سقطت على رؤوس من كان يجلس تحت شجرة التفاح وما التفت لي قضية الجاذبية. أنا ما أتكلم عن جاذبية لأثبتها الآن، أتكلم أنه هناك حقائق تكون مستورة. لماذا؟ ولا يحيطون بشيء من علمه، علمه يعني بمعلومه، هنا العلم صفة قائم بذات الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. مع ذلك أنه يعطينا، أنا بدي أقول الآن بالقطارة للتعبير فقط، يعطينا بالقطارة العلوم الكونية. لماذا؟ قال يظل الإنسان في نفسه مساحة واسعة لاستقبال الغيب. العلماء ترى الذين يحترمون أنفسهم لا ينكرون الأمور المغيبة، بل يحترمون عقولهم حيث تخبرهم بأن هناك حقائق لما تكتشف، لا لا لا لا، كل الوجود قد انكشف لي، هذا يحتاج عصورية. العصورية مستشفى المجانين حقيقة. أخي أنت ما عرفت من الكون إلا ذرة، إلا قطرة حقيقة. وإذا شاء الله عز وجل أن نكتشف الأمور اكتشافا اكتشافا، هل انتهى الاكتشاف؟ إذا انتهى خبروني، ما عندنا مشكلة في هذا الاكتشاف. إذا نحن أمام، إذا كنت في هذه الدنيا وأنت في هذه الدنيا وجيء بعجيب من العجائب، ولم تكن قد شاهدتها من قبل أتنكرها؟ ما تنكرها، ولا تقول لا هذا خيال، هذا سحر، هذا أوهام، هذا منام، بناء على أنه لم تكن عينك قد وقعت عليها من قبله. هل الكنغر هذا أو الذي يقفز في حيوان بيقفز، بيقفز كله سوا مرة واحدة، لو افترضنا أن واحد قال لي كذا كذا كذا، ربما نفسي تنقبض قليلا. الأصل ألا تنقبض، حيث يحدثني عن ممكن من الممكنات ليثبت وجوده أو يرجح وجوده على عدمه، بما أنه ممكن يبقى في دائرة الممكن. وهنا يأتي موضوع، هل هناك مخلوقات على غير الأرض؟ الجواب باختصار شديد جائز، حقيقة جائز، ولسنا من أولئك الذين إذا ما أثبت العلم أو المكتشفات إذا ما أثبتت أن ثمة مخلوقات في المجرات. لو افتراض أنا ما أفاجأ بهذا، بحلف بالله والله العظيم لا أفاجأ، لأنه عندي الركيزة هذا ما جائز. بل هناك حديث يشير إلى هذا ذكره السيوطي وربما قال عنه وقال عنه، لكن يبقى الأمر داخل في الاحتمال. ما أخبرت من أمور مغيبة عنه إذا كان في جملة الممكن وجاء الخبر بأنه يقع، مع ذلك أن الترجيح بالوقوع قد أخرج هذا الممكن من دائرة الإمكان إلى دائرة الوقوع، الآخرة ممكنة عقلا. وربما أحدهم لا يقبل بهذا، ما عندنا مشكلة، ممكن عقلا لكنها واقعة شرعا. لولا الشرع لما طلب منا أن نؤمن بلقاء الله عز وجل، طلب منا أن نؤمن بلقاء الله عز وجل شرعا، وهذا اللقاء العقل يقول إنه ممكن في الأصل، يعني ليس مستحيلا. نحن لا نقول هيهات هيهات لما توعدون، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لسنا هكذا. بعيدة هنا مستحيل على فكرة، العرب تعبر عن المستحيل بالبعيد، وإلا فهو قريب من وجه آخر. إذا لو أنه عرض عليك عجيبة من عجائب هذا الوجود ولم تكن عينك قد رأته من قبله، فإنك ربما أنكرته بادي الرأي. بل إذا أخبرت عنه دون أن تقع عينك عليه، دون أن تقع، ربما تكون أشد إنكارا، فإذا به يجيء إليك. هل قضية الآخرة طلب منا ألا نؤمن بها حتى نراها؟ لا أبدا، وإلا ما معنى الإيمان بالآخرة؟ أنا صدقت الله عز وجل فيما أخبرني. بل مر معنا أن آخر ما أنزل الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، مما يدل على أهمية الآخرة في سيرورة حرفة الإنسان فوق هذه الأرض. طبع الآدمي إنكار كل ما لم يأنس به، لكن إنكار هذا إنكار غفلة. ترى الأصل العاقل يكون متزنا. لو أن عالما من العلماء المتمكنين في مضمار العلم الكوني قد جلس إلى عالم آخر في مضمار قريب من هذا المضمار وأخذ يحدثه، ربما لو سمعت إليهما لأنكرت بعض الحديث. لكن العالم لا ينكر حقيقة ما يخبره عنه العالم. ولو لم يشاهد الإنسان الحية، طبعا هو يقرب لنا المسألة صارت أوسع من الحية. الحية تمشي بلا أرجل عن طريق الضغط الأسموزي، عن طريق الضغط والتقلصات، مثل الحركة المعوية. الحركة المعوية تخرج ما يكون فيها عبر الضغط الضغط الضغط الضغط. ولذلك إذا أصيبت الأمعاء بالشلل والعياذ بالله كارثة على صاحب الأمعاء. هنا قال لو أنه أخبر بحيوان يسعى فوق هذه الأرض بسرعة، في بعض الأفاعي مثل الطيارة حقيقة، ربما أنكر لأنه ما رأى إلا الأرجل فقط. فكل ما ليس له رجل ربما أنكر وجوده ولا كان قد استبعد عن هذا. قال هذا ما يتعلق بأنه ما ينبغي أن ننكر أمرا أخرويا أخبرنا الله عز وجل عنه بناء على دقائق جاء بها كتاب الله عز وجل، منها أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل المفصل في هذا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ثم جاءت الآيات العقلية الآن، أقول أنا عقلية لأنها تحرض العقل على ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين، منه ولا منها؟ من النطفة قال، ولا منه المني؟ قال من مني. المني يعود للرجل، والماء يرجع البويضة هذه ترجع إلى المرأة. لذلك فخلق منه الزوجين، ومعروف الاكس اكس واكس واي فيما يتعلق بالجنسين، يعني سواء كان ذكرا او انثى، الانثى تحمل اكس اكس والرجل اكس اكس او اكس واي. اذا فخلق منه الزوجين ذكر انثى. دعك الان من الحقيقة علمية، وانما الله يخبرنا عن هذا، هل اكتشفنا هذه المراحل الجنينية نحن الان مصورة من اول الى الاخر، حتى قبل العلوق على فكرة، يعني تصوير الحيوانات المنوية وهي تلاحق البويضة التي تتأتى من المرأة إلى أن يخترقها حيوان من الحيوانات المنوية يطحها بخوذته الفولاذية فإذا به يدخل، وبعدها كل اللواحق هذه ترمى. محمد غزالي رحمه الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأن قدرة الله عز وجل لا حدود لها، وقد بين الله عز وجل لنا من مظاهر خلقه ما يدل على طلاقة القدرة، لا يعجز الله عز وجل شيء، أقول شيء من الأشياء الممكنة، الأشياء غير الممكنة ما تتعلق بها قدرة الله عز وجل، لا تتعلق قدرة الله عز وجل لا بالواجب ولا بالمستحيل العقلي، أما الممكن فتتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى. يقول فيما يتعلق بما أعطى الله عز وجل هذا الإنسان، وهذه طرم الحقائق التي إذا ما استعرضها الإنسان استعراض واعي وجد طلاقة قدرة الله عز وجل. ملايين الحيوانات المنوية عند الرجل الذي يفعل فعله واحد فقط، كأنما يريد أو تريد هذه كثرة، حتى أنا ما أنسب لله عز وجل إرادة، كأنما فهمت من الكثرة أن القدرة صالحة لأن تخلق مليون مرة واحدة. أنا ما أستبعد هذا، أنا بالنسبة لي حقيقة يعني عندي استعداد إذا جاء الخبر بأن الله عز وجل قد حول رمال صحراء النفوذ إلى رجال، والله أصدق إذا ثبت الخبر انتهموا كلها صارت رؤوس، كلها وضعت عجل على رأسها، كل ما عندنا مشكلة بهذا. القدرة صالحة 100%، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ومر معنا أني أنا أفعل بالمعالجة، أما الله عز وجل فيفعل بكون. أنا لا أخلق من العدم، أما الله عز وجل فإنه يخلق من العدم. نقطة واحدة أنا وعدت من المجلس السابق في كتاب العلم يدعو للإيمان الذي ألفه كريسي موريسون قلنا، وترجم إلى اللغة العربية بعنوان العلم يدعو للإيمان، وهو في الأصل عنوان في الكتاب في اللغة التي كتب بها الإنسان لا يقوم وحده، بناء على رد على نظرية داروين. وقلنا في عنوان الضوابط والموازين فقط نقطة واحدة يذكرها، هذا الكون قائم على الضوابط والموازين، وأدق ما نظن نحن ما درينا من هذه الضوابط إلا القليل القليل. وقلنا إن الحشرات لولا أن الله عز وجل قد حجمها بسنن حجمها بها لكانت الحشرات قد غزت العالم من أوله إلى آخره. تصور أن صرصور صار مثل الهليكوبتر، شو بدبره؟ والله أنا ما بسترجي أطلع لبرا. والله مرة كنت في الحرم وكان في جراد، أنا ما عرفت أجلس لأنه تأتي مثل الصاروخ تضرب بالرأس، وبعدين أنا لابس نظارة، مرة من المرات لما دخلت بين العين وبين النظارة ضربت الجراد، يا قوية هكذا مثل التمساح، تمساح هذا الخوف يعني لاحق، فالنظارة راحت طارت النظارة لأنه ضربت النظارة. أنا قصدي أنا نحمد الله أنه ليس كالجمل، الجراد مو كالجمل، أنا عم أتكلم الآن مو مو مو شعر، حقائق علمية وضعت الذبابة بصورة لا تكبر أكثر مما عليه. لكن يقول كريسي موريسون، يقول الإنسان يعبث أحيانا دون أن يدري آثار عبثه، يغفل عن آثار عبثه. مرة من المرات في تفجير نووي، وإن كان صيغ بصورة خيال علمي، تفجير نووي مس الصراصير، فأخذت الصراصير تخرج من المجارير واكتسحت المدينة كلها رعب. لماذا؟ كأنما غيرت تركيبة القنوات التي خلق عليها الصرصور. دعك من هذا أيضا، تعال الآن وهذا واقعة في أستراليا، نقل الصبار إلى أستراليا ليجعل منه سياجات للحدائق والبساتين والمزارع. لما نقل الصبار ووضع هناك سياجات، لأن الصبار هو ترى ما يجتاز، الصبار صبار شرس، فجأة وإذ بالصبار يكتسح المدينة، زحف غطى الأرض، زحف بدأ يدخل المدينة. فأصيب العلماء بالذعر، كيف يوقفون الصبار؟ صحيح الصبار زحف، أنا ما عم أتكلم يعني بخيال علمي، بواقع. بحثوا بحثوا بحثوا فوجدوا أنهم لما نقلوا الصبار لم ينقلوا معه ما كان عليه من فيروسات تحجم حجمه، نقلوه نظيفا، عقموه يعني. طيب تفضلوا أنتم عقمتوا الآن، دعوه كما هو عليه، انقلوه بما هو عليه. شاء الله عز وجل أن يحجم الصبار فلا يكتسح ويبقى في حجمه الذي به نستفيد. أما إذا أخليتم ما يحجم الصبار مع ذلك أنه الدمار. وهذا قل في كل ما يمكن أن يفكر فيه الإنسان حيث يريد أن يعبث بهذا الوجود الذي أقامه الله عز وجل وفق ضوابط وموازين. نكون قد انتهينا، وسندخل إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم فيما يتعلق بعالم البرزخ، بعالم الآخرة. عالم الآخرة فيه مواطن رئيسة ما أظن أن مسلما يغفلها أو يغفل عنها، الحوض، الميزان، الصحف، والصراط. أما المواطن الأخرى الجزئية أيضا لا ننكرها، مثلا الشفاعة حيث يأتي الناس إلى الأنبياء ليستشفعوا، هذه من جزئيات الآخرة. على الإجمال الآخرة يوم ينهي الله عز وجل به رحلتنا في هذه الدنيا، سمي الآخرة لأنه ليس بعده يوم. والآخرة هناك نعرض على الله عز وجل، وكأنما أقيمت الآخرة للعقلاء المكلفين وحدهم. الحيوانات صحيح تحشر لكن لا للحساب، وإنما الذي يحاسب إنما هو هذا العاقل المكلف الذي أعطاه الله عز وجل من مؤهلات التكليف ما به يرفعه لو أنه عقل عن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد.